وجاء العيد للدنيا ينزل غيثه العذبا تصافحنا نسائمه وتزرع دربنا حبا تلاقينا على حب نقي اللفظ والمعنى وعشنا في حدائقه وطيف سرورنا مثنى فهذا يوم فرحتنا أطل بنوره الأسنى متى فزنا بطاعته أحال حياتنا قربا عساكم من عوادا عساكم من عوادا عساكم من عوادا أتاكم بلا فراح من المولى الفتاح أتاكم بلا فراح من المولى الفتاح وغنى للأرواح عساكم من عوادا عساكم من عوادا عساكم من عوادا وطير في إلهامه بديع في أحلامه وطير في إلهامه بديع في أحلامه حباكم من أنغامه عساكم من عوادا عساكم من عوادا عساكم من عوادا لقاكم قد أرضانا وأنسانا الأحزان لقاكم قد أرضانا وأنسانا الأحزان خذوا منا الألحان عساكم من عوادا عساكم من عوادا عساكم من عوادا تبدت للأكوان تباشير الإيمان تبدت للأكوان تباشير الإيمان ومالت بالأغصان عساكم من عوادا عساكم من عوادا عساكم من عوادا عساكم من عوادا